إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى كما أمرنا بالأخذ بمكارم الأخلاق، وأمرنا بذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهانا الله تبارك وتعالى ونهانا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاقتران من سيء الأخلاق ومن الفواحش ومما لا يجمل بالمروءة والطبع السوي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه وابتهاله لربه جل وعلا يقول فيما يقول من دعائه الجامع: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرفني عنها ولا يصرفها عني إلا أنت. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القدر من هذا الدعاء الجليل أن ذلك إنما هو عطية ومنحة من الله تبارك وتعالى، فلا يهدي للخلق الحسن ولا يعطيه إلا الله جل وعلا، ولا يصرف سيء الأخلاق عن العبد إلا الله تبارك وتعالى. وهذا من تمام عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه جل وعلا، فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم، ويطلب من الله تبارك وتعالى الذي أقامه على الخلق الحسن وجعله فوق الخلق الحسن أن يتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة، وأن يجزل له المنة، ولكي يعلم الأمة كيف تسأل الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأمور الكبيرة. وكما دل الله تبارك وتعالى وحث على الأخذ بمكارم الأخلاق كالحياء مثلا، فإنه جلت قدرته حذر من الجفاء كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الخلق من الأخلاق الرذيلة ينبغي أن لا يتخلق به العبد المسلم، فضلا عن أن يلم بمؤمن أو محسن، لأن الجفاء كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منه ودل على نقيضه وهو البر. والجفاء بالمد يعني بإثبات الهمز، الجفاء هو ضد ونقيض البر، وهو مأخوذ من مادة جفو التي تدل على بعد الشيء عن الشيء. الجيم والفاء والحرف المعتل بعدهما كل ذلك يدل على أصل واحد، وهو نبو الشيء عن الشيء، ابتعاد الشيء عن الشيء، انفصال الشيء من الشيء. ومن ذلك تقول: جفوت الرجل أجفوه، وهو ظاهر الجفوة أي الجفاء. جفوت الرجل أجفوه يعني ابتعدت عنه ولم أقترب منه، وكان بيني وبينه حد لا يستقيم معه الاقتراب منه. ويقول الجوهري: وقد جفوت الرجل أجفوه جفاء فهو مجفو، ولا تقل جفيت وإنما جفوت الرجل، يعني ابتعدت عنه وحادته. جفوت الرجل أجفوه يعني أعرضت عنه. فالجفاء نقيض البر، والجفاء الإعراض عن الشيء، فإذا جفوت إنسانا فقد أعرضت عنه، وهو مأخوذ من جفاء السيل، وهو ما نفاه السيل في أثناء مسيله عندما ينزل الماء من السماء مندفعا من مكان عال كقمة جبل مثلا، ثم يأخذ ما يأخذ ويجفو ما يجفوه، يعني ينحيه بعيدا عن مسيله. ومنه جفاء البدو غلظتهم وفظاظتهم، وفي البدو جفاء وغلظة، فمنه جفاء البدو. نحن نحاول أن نقترب من معنى هذا الخلق على ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة، ثم ننظر في الاصطلاح، وهنالك دائما وأبدا بين المعنى الشرعي للمصطلح والمعنى اللغوي مناسبة، وإلا فما الداعي للأخذ بالأصل اللغوي في بدء الأمر؟ لماذا يأخذ الشرع هذه اللفظة من اللغة لكي يدل عليها أو من أجل أن ينفر منها؟ لا بد أن ذلك لمناسبة بين المعنيين. فالجفاء هو نقيض وضد البر، والبر كما هو معلوم اسم جامع لكل صنوف الخير، البر اسم جامع لكل صنوف الخير، فالجفاء ضد البر ونقيضه، وهو أيضا من الابتعاد عن الشيء. جفوت الرجل يعني ابتعدت عنه وعارضت عنه. وجفاء البدو هو فظاظتهم وغلظة فيهم وسوء تعامل في معاملاتهم. والجفاء البعد كما مر، وتقول وأجفيته أنا، يعني أنزلته عن مكانه، وجفى جنبه عن الفراش، كما يأتي المدح لأولئك الذين يقومون في جوف الليل لله تبارك وتعالى من أجل أن يرتلوا القرآن بين يديه في قيام الليل في الصلاة، فقال فيهم ربنا تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني كانوا يصلون في الليل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجافي يعني يباعد عضديه عن جنبيه في السجود، يعني يباعدهما صلى الله عليه وسلم إذا سجد، ولا ينجمع فيجمع عضديه إلى جنبيه، وكذلك لا يجمع فخذيه إلى بطنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يجافي بذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه، يعني ولا تبتعدوا عنه، اقرأوا القرآن وتعاهدوا في التلاوة ولا تبتعدوا عنه فتهجروه. وفي الحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني المبتعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء وهو الفحش في القول، وهو الإساءة في اللفظ، وهو المعاملة باللسان على نحو غير صحيح ولا مرضي، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وإذا فالفحش في اللفظ وإساءة الرد وإساءة القول هذا في النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة البيئة بالأخلاق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، كالذين يسكنون القرى إذا ما نزلوا الحواضر أو ذهبوا إلى العاصمة، فإنهم يكون عندهم غلظة وعدم إدراك للسلوك الذي يكون في الحواضر أو في الحاضرة أو في العاصمة، فتجد عندهم شيء من الغلظة في الرد وشيء من الإساءة في التعامل، لأنهم لم يتعودوا على ذلك. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، يعني من سكن البادية جاءه جفاء وغلظة، وكان عنده ابتعاد عن مواقعة الأشياء التي لا يعهدها ولا يتعود عليها. إذا كان الإنسان كزا غليظ العشرة، عنده خرق ونزق وطيش في المعاملة والتحامل عند الغضب، وعنده ثورة على الجليس، وعنده فورة عند الخصام، إذا كان كذلك فهو من أهل الجفاء، وهو الجفاء الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار. لأنه كما سيأتي في وصف المؤمن أن المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، المؤمن مألفة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن يألف ويؤلف، وهناك حديث المؤمن إلف مألوف، كالجمل الأنف يعني كالجمل المخزوم بالحبل من أنفه، فهو يطيع كل صغير وكبير وكل طفل وغريب ويتبعه ويطيعه طاعة عمياء. المؤمن كذلك في طاعة الله تبارك وتعالى، إذا قيد القاد كالجمل المخزوم من أنفه المربوط بالحبل في فتحة أنفه، وهو موضع حساس مؤلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنفي يعني الذي هو مربوط من أنفه، إذا قيد القاد وإذا استنيخ أناخ ولو كان على ظهر صخرة. يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أثر الإسلام والإيمان ومبادئ الدين العظيم في أخلاق المسلمين، وأن المسلم إذا ما عمل فيه دين الله تبارك وتعالى صار شيئا آخر، أعيدت صياغته، مهما كان عنيفا ومهما كان فظا ومهما كان جافيا، فإن الإسلام إذا مسه، فلا أقول كما تمس عصا موسى الشيء فيصير كما كان من معجزاته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وإنما الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، يعيد صياغة الإنسان كما فعل مع الأصحاب رضوان الله عليهم حتى صاروا خير الخلق بين بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى الأنبياء أجمعين. في حديث هند بن أبي هالة، وهو حديث ضعيف في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجافي المهين، يعني ليس بالغليظ الخلقة ولا الطبع، أو ليس بالذي يشفو أصحابه يعني يبتعد عن أصحابه ويكون منهم جانبا ويكون منهم ناحية وينقبض عنهم، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبسط لأصحابه ويعاملهم كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم، بل كانت الجارية الجارية الأمة أو الصبية الصغيرة أو المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي عندك حاجة، فتأخذ بثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنطلق به في أي طريق من طرقات المدينة شاءت حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجافي المهين بالغليظ الخلقة ولا الطبع، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهلا سمحا. وإذا الجفاء الذي هو خلق مرذول وهو في النار نقيض البر، وهو من الإعراض عن الشيء، وهو أيضا من الغلظة والفظاظة في التعامل وفي اللفظ، وهو أيضا من سوء العشرة ومن عدم الإحسان في المعاملة ومن التحامل عند الغضب والثورة على الجليس، كل ذلك هو الجفاء في معناه اللغوي. وأما في الاصطلاح في الشرع فيقول المناوي الجفاء الغلظة في العيش والغلظة في المعاشرة، الغلظة في العيش والغلظة في المعاشرة، والخرق في المعاملة، الخرق في المعاملة يعني النزق والطيش والسفة في المعاملة، وترك الرفق في الأمور كلها، الجفاء وترك الرفق في الأمور كلها. الجفاء غلظ في العشرة وخرق في المعاملة وترك الرفق في الأمور كلها. الله تبارك وتعالى دلنا في القرآن العظيم على سوء هذا الخلق، وإن لم يكن ذلك نصا باللفظ بلفظ الجفاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن عندما تتأمل في آيات الله تبارك وتعالى تجد أن الله عز وجل يذم هذا الخلق، الطيش والنزق والغلظة في العشرة والخرق والإساءة والسفه في المعاملة وترك الرفق والأخذ بالعنف في الأمور كلها، كل هذا يذمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في صفة اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. انظر، هؤلاء قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها في أدنى الدرجات لما يهبط من خشية الله، ولكن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويقول الله تبارك وتعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم وصف بالشدة والغلظة من ينبغي أن يوصف بالشدة والغلظة ومن يحسن أن يوصف بالشدة والغلظة، فقال جلت قدرته: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذا موطن يحتاج إلى الغلظة ويحتاج إلى الشدة في معاملة المجرمين والكافرين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعاتب الله رب العالمين الأصحاب رضوان الله عليهم على رأس أربعة أعوام من إيمانهم من إسلامهم، عاتبهم الله تبارك وتعالى بقوله: ألم يأني، يعني ألم يأتي الوقت بعده، ألم يأن الأوان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعاتب الله رب العالمين على القسوة، وعاتب الله تبارك وتعالى على عدم اللين، وأمر الله تبارك وتعالى بتحصيل اللين في القلب وفي المعاملة وفي اللفظ وترك الشدة والعنف. وبيّن الله تبارك وتعالى أن هذا أي القسوة والشدة والغلظة والجفاء هو من أخلاق اليهود، من أخلاق الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأما المؤمنون الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب والنور والهدى وما جاءهم من عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق والخير، فهؤلاء ألين الناس قلوبا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أحاديث كثيرة في ذم الجفاء، في ذم هذا الخلق المرذول. عن أبي تميمة الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة. والاحتباء أن يقيم الرجل ساقيه وأن يضم ركبتيه إليه، فهذا هو الاحتباء. وكان بعضهم يأتي بحبل يجعله ضاما لركبتيه هكذا حتى لا يعني ولا يتعب يديه في ضم ركبتيه، ويقال حينئذ حل حبوته، إذا رفع هذا الحبل يقال حل فلان حبوته. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، الأهداب والشراشيب التي تكون في تلك الشملة، شملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نازلة على قدميه وهو في تلك الحال. فقلت، قال للأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين أصحابه فلا يعرفه الآتي القادم الغريب للوهلة الأولى، فقال: قلت أيكم محمد أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيكم محمد؟ نظر في الأصحاب فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم متميزا بمكان، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع له شيء فقعد عليه أو اضطجع عنده، وإنما كان جالسا في وسط أصحابه فلم يعرفه للوهلة الأولى. أيكم محمد أو أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأومأ بيده إلى نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم أومأ بيده إلى نفسه كأنه يقول أنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني، قد قدمت إليك من البادية من الصحراء وفي غلظة وفي عنف وجفاء فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. يقول: وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، يعني إطالة الثياب دون الكعبين، فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني من الكبرياء، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا، ولا تسبن أحدا بإطلاق. فقال أبو تميمة الهجيمي رضوان الله عليه، قال: فما سببت بعدها أحدا ولا شاة ولا بعيرا، فما سببت بعدها أحدا. مع أن المعنى يتنزل على أن السب ينزل على الآدميين، ولكن هو أخذها بالإطلاق وقال: فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإذا قرأتموه فلا تستكبروا به. إذا قرأتم القرآن، يعني إذا حملتم القرآن حفظتموه، يعني فلا تستكبروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، يعني تعهدوا وتتبعوا تلاوته حتى لا ينسى ولا يتفلت، ولا تأكلوا به. قال: إن النساء هم أصحاب النار. هذا كلام النبي المختار، قال: إن النساء هم أصحاب النار. فقال رجل: يا رسول الله، أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ هنا إيجاز بالحذف، فأنه يريد يا رسول الله النساء أصحاب النار، أليس النساء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ فكيف هن أصحاب النار؟ قال: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفرهن لحق الزوج وتضييعهن لحقه. فهذا من أكثر ما يدخل النساء النار، أنها تقصر في حق زوجها. ولكن في هذا الزمان تكاد تكون المرأة معذورة إلى حد ما في أمثال هذه الأشياء، لأنها لا تعلم من الذي علمها حق الزوج عليها، وفي المقابل لابد أن تأخذ هي حقها من زوجها، لأن لها حقا عند الزوج. فإذا أخذت حقها من زوجها ثم علمها زوجها حقه عليها، فحينئذ لا يقوى تقصير بحول الله تبارك وتعالى. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من إجلال الله تبارك وتعالى أن تكرم ذا الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. من إجلال الله تبارك وتعالى أن تكرم حامل القرآن الوسط الذي لا يغلو في القرآن ولا يجفو عن القرآن، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والجفاء قسوة والغلظة والفظاظة والعنف، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. الفدادين جمع فداد، وهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وزروعهم وحروثهم من الفديد، وهو الصوت الشديد. فهؤلاء الفدادون الذين يتبعون الإبل فيهم جلبة، فيهم صياح، فيهم غلظة، فيهم جفاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب، أي ذيول الإبل، من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء. الجفاء هنا ترك الصلة وترك البر، والجفاء في النار. أخرجه ابن ماجه وهذا اللفظ له، وهو عند الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. فهذا هو الإحسان، وهو كما ترى كأنك تراه، فهو مقام مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو مقام مراقبة. فالإحسان فيه درجتان: درجة المشاهدة كأنك تراه، فهذه أعلى الدرجات في دين الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه درجة المراقبة. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك بأشراطها، يعني بعلاماتها. إذا ولدت الأمة ربها، يعني سيدها، إما لكثرة اختلاط الأمور في آخر الزمان أو لغير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء، فذاك من أشراطها. وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة، وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة رؤوس الناس، فذاك من أشراطها، يعني هذا من أشراط الساعة، أن يكون العراة الحفاة الجفاة رؤوس الناس. وإذا تطاول رعاة البهم، البهم صغار الضأن وصغار المعز، صغار الضأن والمعز، فإذا تطاول رعاة البهم في البنيان، بنوا وعلوا وكانوا أشد الناس فقرا، يعني هذا كناية عن ثراء أشد الناس فقرا. وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان، فذاك من أشراطها، من أشراط الساعة، في خمس، يعني في خمس خصال لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، مضى الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا، يعني ذهبوا مسرعين ليردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وأخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من سكن البادية جاءه الجفاء والغلظة والفظاظة والعمد، وكما هو الشأن في أصحاب الكفور وفي أصحاب القرى أيضا بالنسبة للحواضر والعواصم. من بدا جفا، ومن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الصيد غفل، يعني إذا صار الإنسان وراء شيء يصيده ولم يلتفت ولم يكن معه عقله، فهذا الصيد يذهب به في المجاهل فيغفل. ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتنا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللفظ له والترمذي، وهو حديث صحيح وهو أيضا في السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد يعني شديد الخصومة، والذي دان صفحة العنق، لأنه عند الخصام يستدير ويكون في حال من حالات الحدة والشدة والعنف والقسوة. فهذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الحاذق بالخصومة، الخبير بمسالكها. والمقصود هنا الخصومة بالباطل، وليس المقصود الخصومة في الحق، ولكن الخصومة بالباطل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا حديث متفق على صحته. وعن عوف بن مالك ابن الطفيل، هو ابن الحارث، وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، ابن أخيها لأمها، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هو ابن أسماء أخت عائشة رضوان الله عليه، فعائشة خالة عبد الله بن الزبير، قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، وكان عائشة رضوان الله عليها كانت عائشة رضي الله عنها من حالها يأتيها العطاء بعشرات الألوف من بيت المال فلا تبقي منه شيئا، وتكون صائمة فلا تبقي شيئا من أجل أن تفطر به، تتصدق بالصدقات العظيمة. فقال عبد الله بن الزبير ابن أختها يوما في بيع باعته أو في عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. كلمة شديدة غاضت عائشة رضوان الله عليها. أحجر عليها؟ يعني هي سفيها كأنها لا تدري ما تفعل، ووصلت إلى الحد الذي تسلب منها الأهلية. فقال كلمة شديدة فيها جفاء رضي الله عنه. فلما نقل إليها الكلام الذي قال عبد الله بن الزبير قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. وهي قالت، فإذا هذه قطيعة للرحم، وهذا أمر شديد، ولكنها نذرت لله تبارك وتعالى نذرا. ابن الزبير لما علم ذلك استشفع إليها حين طالت الهجرة: لا تكلمه ولا تأذن له بالدخول عليه، وإذا ذهب أحد يشفع له عندها تقول: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني لا أحنث في النذر الذي نذرت ولا أرجع فيه. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، يعني بحيلة أدخلاني على عائشة بحيلة، فإذا دخل عندها وهو منها من محارمها على التأديب أراد أن يسترضيها وأن يدخل عليها من غير أن تكون معدة لذلك الدخول، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لقد نذرت أن تقطعني وأن تقطع رحمي، وهذا لا يحل له، وهو مشفق عليها من هذه القطيعة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما، يعني جعله بينهما وجعل كل منهم طرف ردائه عليه، فكان بينهما وليس بينهم، فإذا نظر الناظر لم يرى إلا المسور وعبد الرحمن يسيران، وأما عبد الله ابن الزبير فقد أخفياه بينهما، حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا لا يريدان أن يتورطا في أمر تغضب منه عائشة. فقال: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب يستأذنان لا للدخول عليها وإنما للدخول إلى الحجرة، والحجاب مضروب، وأما ابن الزبير فيخترق الحجاب، ولكن هو يريد الإذن بالدخول. كلنا كلكم، وهي لا تعلم. فلما أذنت دخل، فاخترق الحجاب ودخل، فاعتنق عائشة خالته، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن من وراء الحجاب يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني من الهجرة بين المسلمين والتهاجر، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، وماذا أصنع في نذري؟ نذرت ألا أكلمه. وهما يقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجرة بين المسلمين. تقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضوان الله عليه. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المؤمن يكره الموت والله تبارك وتعالى يكره مساءته، ولا بد له من الموت. وعن محمد ابن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله ابن عمرو يحدث أنه سيكون ملك، سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية. قحطاني الذي سيكون من علامات الساعة في آخر الزمان، يملك الناس ويحطمهم حطما يقودهم بعصاه، أو هو الجهجاء، فهل هو أو هو غيره على خلاف بين العلماء. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال كلاما شديدا رضي الله عنه: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم. يعني عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا: فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. لا يتعارض هذا مع ما قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا، عن معاوية وعبد الله ابن عمرو وعن عمرو بن العاص وعن الصحابة جميعا. فعبد الله ابن عمرو أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان ملك من قحطان، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر يعني الخلافة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار. هذا شرعا لا قدرا، يعني الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن هذا هو دين الله، ولكن الناس يخرجون على الدين. كما أمر الله تبارك وتعالى الناس بالصلاة، لو أن الله تبارك وتعالى جعل الأمر بالصلاة أمرا قدريا كونيا ما استطاع أحد ألا يصلي، ولكن جعله شرعيا اختياريا، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي. وهذا الحديث الذي مر حديث صحيح أخرجه البخاري. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، يعني الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء ونور الصبح. ثم حبب إليه الخلاء أي الانفراد، فكان يخلو بغار حراء، والغار نقب في الجبل، في جبل معروف هو جبل حراء، فيتحنث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغار، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع، يعني قبل أن يرجع من الغار إلى أهله. وأهله هنا خديجة رضوان الله عليه، لأن عائشة كانت تحكي عما حدث في بدء البعثة، وأما عائشة فأمرها جاء بعد ذلك بكثير. ويتزود النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الملك جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن القراءة ولا أعرفها. قال: فأخذني، أي الملك، فأخذني جبريل فغطني، يعني ضمني إلى صدره ضمة شديدة كادت الأضلاع أن تختلف بسببها، تصير الأضلاع اليمنى يسرى إلى جهة اليسار واليسرى إلى جهة اليمين، حتى بلغ مني الجهد، ثم يعني غاية ما أستطيع، كاد نفسي ينقطع، ثم أرسلني فقال: أقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ضمني الثانية حتى كاد نفسي ينقطع وأضلاعي تختلف، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أطلقني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والعلق هو المني الذي ينعقد مع البويضة حتى يصير شبه الدم، فيعلق بجدار الرحم الخلفي في ثلثه الأعلى. خلق الإنسان من علق. فرجع بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يعني يرتجف قلبه، فدخل على خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها فقال: زملوني زملوني، لفوني وغطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني انصرف عنه الخوف والفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر. انظر إلى حلم خديجة في هذا النص الذي تروي عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل يقول: زملوني زملوني، فزملوه ولم يكلموه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني لم يخبرها الخبر إلا بعد أن ذهب عنه الروع والفزع، وهي لم تسأل. ليس كحال النسوة في هذا الزمان أو في غير ذلك من الأزمان، فإذا ما رأت على رجلها شيئا من فزع لا تدعوه لفزعه وهمه وكربه، وإنما تظل تستقصي الخبر حتى يكاد ينشق صدره غير. وأما خديجة رضوان الله عليها فسكتت وزملته كما أمر وكما طلب حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة ولم تطلب منه شيء وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، يعني تقوم بشأن الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه، وتكسب المعدوم، يعني تعطيه المال وتتصدق، وتقري الضيف، تعطي الضيف ما يستحقه من القراء، وتعين على نوائب الحق، على مصائب الزمان أو مصائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، عنده علم من علم أهل الكتاب. فقالت: أذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي جد، وهي لا تعرفه ولا علم لها به، إلى هذا الرجل عنده علم من علم أهل الكتاب، عسى أن نجد عنده خبرا. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله تبارك وتعالى على موسى. الناموس هو صاحب السر، وصاحب السر هو جبريل، يقول: هذا جبريل صاحب السر بالوحي الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. يا ليتني فيها جدعا، بالنصب على حذف كان واسمها، يا ليتني كنت فيها جزعا، وفي رواية: يا ليتني يا ليتني فيها جدع على الأصل، وأما بهذه الرواية: يا ليتني فيها جدعا، لما ينصب وينصبها هنا على حذف كان واسمها، يا ليتني كنت فيها جدعا. وجدعا يعني شديدا شابا قويا، من أجل أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم عند الملحمة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني قويا. ثم لم ينشب، لم يلبث، لم يمر عليه طويل زمان ورقة ابن نوفل أن توفي وفتر الوحي، متفق على صحته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. لا يغفر للرجل الذي بينه وبين أخيه خصومة، والأخ هنا ليس هو الأخ من العصب والنسب، وإنما هو الأخ في الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي خصومة. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا يعني اتركوا وانتظروا بهذين حتى يصطلحا، رواه الإمام مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. ورب محمد هو رب إبراهيم، رب محمد هو رب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. متفق على صحته. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة قال لا تهجر امرأة فراش زوجها إلا لعنتها ملائكة الله عز وجل، وهو عند البخاري ومسلم بلفظ قريب، وهذا لفظ أحمد رحمة الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا، تهجروا يعني لا تتكلموا بالهجر، وهو الفاحش البذيء القبيح من الكلام، لا تهجروا ولا تدابروا، يعطي كل منكم دبره لأخيه ويولي ظهره لأخيه، يعني لا تتقاطعوا ولا تحسسوا، يصير المرء بحيث يريد أن يعرف أسرار أخيه، ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، فإذا لقيه سلم عليه 3 مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه، فقد باء بإثمه، يلقاه فيسلم عليه 3 مرات، فإن سلم إلا فقد باء بإثمه. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وحديث آخر من أشد ما يكون ومن أصعب في الواقع على النفس من كل شيء، يقول أبو خراش السلمي رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم كأنه قتله، فمن هجر أخاه سنة فكأنما قتله في الإثم والوزر والذنب عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مألفة، المؤمن هو الألفة كلها، المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. وعن جابر كما أخرج الدار قطني في الأفراد والضياء في المختارة وهو حديث حسن، المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت في النسبة إليه، وخير الناس أنفعهم للناس. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع، أحل الله تبارك وتعالى البيع فأحل لنا التجارة، فلما يكون التجار هم الفجار؟ لأن الأسلوب كما فهمه الأصحاب رضوان الله عليهم أسلوب قاصر، لما أتى بالضمير ضمير الفصل البارز المنفصل هكذا ظاهرا إن التجار هم الفجار، فكأنه لا فجار سوى التجار، هذا هو المعنى الذي يفهم عند العربي صاحب الذوق، إن التجار هم الفجار. قيل يا رسول الله أوليس الله قد أحل البيع؟ فقال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون، يحدثون فيكذبون لترويج السلعة، ويحلفون فيأثمون، لأنهم يحلفون كذبا من أجل أن يبيعوا ومن أجل أن يكسبوا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب. عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كان داود عليه السلام يقول: لا تعيدن أخاك شيئا ولا تنجزه له بعده، لا تعيدن أخاك شيئا لا تنجزه له، فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. إن كنت تستطيع فعد، وإلا فلا، فلا تعيدن أخاك شيئا لا تنجزه له، فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. وقال الثوري رحمة الله عليه: لا تعد من الوعد، تعطي رجلا وعدا وعدة، لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة، يعني تقول له سأفعل لك وسأفعل لك وسأفعل لك ولا تفعل شيئا، فتعود المحبة بغضة وكره وبعدا وهجرا. قال ابن حزم: الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: صبر على من لا يقدر عليك ولا تقدر عليه، صبر على من لا يقدر عليك ولا تقدر عليه، وصبر على من تقدر عليه ولا يقدر عليه، وصبر على من لا تقدر عليه ولا يقدر عليه. الأول: صبر على من يقدر عليك ولا تقدر عليه، صبر على من يقدر عليك، يقدر عليك ولا تقدر عليه، وصبر على من لا تقدر عليه ولا يقدر عليه، وصبر على من تقدر أنت عليه ولا يقدر هو عليه. الأول ذل ومهانة، الصبر على من يقدر عليك ولا تقدر عليه ذل ومهانة وليس من الفضائل. والثاني وهو صبر على من تقدر أنت عليه ولا يقدر عليه فضل وبر، وهو الحلم على الحقيقة، وهو الذي يوصف به الفضلاء. والثالث: من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك ينقسم قسمين: إما أن يكون الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط، الذي لا يقدر عليك ولا تقدر عليه ويجفوك ويبتعد عنك ويغلظ عليك وتأتي منه الفظاظة فتصبر عليه، لا يقدر عليك ولا تقدر عليه، إما أن يأتي منه ذلك على سبيل الغلط وهو يعلم قبح ما أتى به ويندم عليه، فالصبر عليه فرض وفضل. وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن أن لها حقا يستطيل به فلا يندم على ما سلف منه، فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه. الذي لا تقدر عليه ولا يقدر عليه، صبرك عليه عند الجفاء إن كان الذي وقع منه بحيث يندم عليه ويعود عنه فصبرك عليه فضل وفرض. وأما إذا كان يستطيل عليك، لا يقدر عليك ولا تقدر عليه، ولكنه يقع منه الجفاء على سبيل الاستطالة عليه والكبر والإدلال بالنفس، فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه، والمعارضة له سقف. والصواب إعلامه بأنه كان ممكنا أن ينتصر منه، وأنه إنما ترك من ترك ذلك استرذالا له فقط وإسقاطا له من عين. وعن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي يقول: يعجبني من القراء، يعني من حملة كتاب الله تبارك وتعالى والمجيدين لتلاوته والجامعين لحروفه بقراءاته، يعجبني من القراء كل سهل طلق متودد، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس، يعني وهو يلقاك بخلق شرس يمن عليك بعمله، فلا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء. وكتب عالم إلى من هو مثله: اكتب لي بشيء ينفعني في عمري، فكتب إليه: استوحش من لا إخوة له، يعني استوحش من لا أصحاب له، وفرط المقصر في طلبه. والذي يقصر في طلب الأصحاب والإخوان، إخوانه في دين الله تبارك وتعالى، الذي يقصر في طلبهم مفرط. وأشد تفريطا من ظفر بواحد من إخوانه فضيعه، هذا أشد الناس تفريط. ولذلك كانوا يقولون: من أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. من أحبك في الله لا لغرض، لأن المحبة في الله تبارك وتعالى لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. المحبة في الله تبارك وتعالى لا تزيد على العطاء، يعني إذا أحبك الرجل في الله فما أعطيته فإن حبه لك لا يزيد ثابت، ومهما جفوته وغلظت عليه فإن حبه لك لا ينقص، لأن المحبة في الله لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. فمن وجدت على هذه الصفة ففرطت فيه فأنت المفرط حقا، لأن مثل هؤلاء كالكبريت الأحمر وكعنقاء مغرب كما كانوا يقولون قديما، بل أعز والله من ذلك عزة وندرة. ولذلك يقولون من أحبك في الله فالصق به فإن أهل الحب في الله قليل. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. هذه الصفة صفة الجفاء لها مضار، من اتصف بها وقع في تلك المضار. فخلق الجفاء من الغلظة، والغلظة يبغضها الله عز وجل والملائكة والناس أجمعون. الجفاء قد يكون طبعا، قد يكون طبعا في الإنسان، وقد يكون تطبعا، وكلاهما أي الطبع والتطبع سيء، والمؤمن الحق يتدارك بالتأسي الحسنة من الأشياء ومن الأخلاق. الجفوة بين الأحبة فجوة للشيطان فليحذروا دخوله بينهم، لأنهم متلاحمون، فإذا جاء الجفاء وقعت الفجوة، فإذا جاءت الفجوة ملأها الشيطان، فإذا دخل الشيطان بين الأخوين أفسد الحب في قلبيهما. فالجفوة لافتعال الغلظة وعدم الإحسان في القول والعمل، كل ذلك فجوة للشيطان بين الأحبة، فليحذر الأحبة دخول الشيطان بينهم. الجافي يفر منه إخوان ويبتعدون عنه فلا يجد نفسه إلا وحده، وعندئذ يسهل وقوعه في مصيدة الشيطان، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. والجفاء مظهر من مظاهر سوء الخلق، وهو يورث التفرق والوحشة بين الناس. والذي يكون فيه الجفاء والغلظة والقسوة ويريد أن يجتمع عليه الناس أو الأحبة أو الأصحاب والخلان، هذا يريد ما لم يعطيه الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهذا يريد أن يكون فظا وغليظ القلب وألا ينفضوا من حول، فكيف إذا كان الله تبارك وتعالى لم يعطيها محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما ألان لهم قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بحسن الخلق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا أكرم الأكرمين ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية، ارزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.